أن تأكل من الطيبات، وأمرك أن تنفق من الطيبات. هذا ما أمر الله به، ونهاك أن تنفق من الخبيث، سواء خبيث في نوعه كالردي أو خبيث في مكسبه ووصوله إليك كأن يكون من كسب حرام. وما أكثر الكسب الحرام اليوم، ما أكثر أنواع الكسب الحرام، إلا من رحم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقلنا الطيبات يشمل الطيب في نفسه، لأن يكون من النوع الجيد المفيد الذي ينفع المتصدق عليه، ويشمل الطيب في مكسبه، ينفع ويشمل الطيب في مكسبه. فلا بد من الأمرين في النفقة، يعني في الصدقة، تكون طيبة في ذاتها وطيبة في مكسبها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كسبتم بالحرفة، بالتجارة، بالبيع والشراء، وجوه الكسب كثيرة. ما كسبتم يعني ما حصلتم عليه بسبب الكسب والحرفة والبيع والشراء. طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وذلك من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك من ما ينفع الناس. صدقة واجبة كالزكاة، أو صدقة تطوع وتبرعات. فإذا تصدقت سواء الزكاة أو تطوع فلتلاحظ هذا، تلاحظ أن تكون صدقتك من طيبات ما حصلت عليه بالكسب المباح، ومن طيبات ما حصلت عليه من غلة، من غلة الأرض، مزرعتك، أشجارك، تخرج من النوع الجيد لا من الردي. من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. جميع ما أخرج الله من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة وفيها الصدقات التطوعية والتبرعية، لأنها من نعم الله عليك تصدق منها. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والعملات الورقية، تقوم مقام الذهب والفضة، تجب فيها الزكاة وتتصدق منها بالتبرعات. النوع الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بشروط معروفة. النوع الثالث عروض التجارة، وهي السلع، عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع التي تمتلكها بنية البيع والربح من ورائها، تجب فيها الزكاة. عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء والاتجار. النوع الرابع الخارج من الأرض، كما في هذه الآية، قوله من طيبات ما كسبتم يشمل النقدان الذهب والفضة لأنهما من الخارج من الأرض، ويشمل عروض التجارة لأنها مما كسبتم، ويشمل الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي الآية الأخرى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، وهذا في الحبوب والثمار، تدفع زكاتها عند الحصاد، عند جبايتها والتمكن منها، تخرج ما أوجب الله فيها، وتزيد على ذلك لأن تتصدق منها صدقة تطوع، أنت بحاجة إلى هذا. ومما أخرجنا لكم من الأرض، الفضل لله جل وعلا، هو الذي أخرج هذه الأشياء من الأرض، والذي أخرج هذه الأشياء من الأرض من غير تعب منك، هو الذي خلقها في الأرض ودلك عليها وسهل لك طريق الحصول عليها، كل الفضل من الله جل وعلا. ولهذا قال مما أخرجنا، ما هو أنت اللي أخرجته، الله هو الذي أخرجه. ومما أخرجنا لكم من الأرض من حبوب وثمار ومعادن وركاز وغير ذلك، كل ما يخرج من الأرض. ثم قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا يعني لا تقصدوا، لا تقصدوا الخبيث وهو الردي. الخبيث لما أمر الله أن ننفق من طيبات ما كسبنا ومما أخرج لنا من الأرض، نهانا، هذا مقابل لما سبق، نهانا أن نقصد الخبيث، سواء كان مما كسبنا أو كان مما خرج لنا من الأرض. الخبيث يشمل الخبيث في ذاته كالردي، أو الخبيث في كسبه كالمحرمات. لا تيمموا الخبيث محرما كان أو رديئا، ولكن ظاهر الآية والله أعلم أنها تقصد الردي. ولا تيمموا الخبيث يعني الردي، لأن بعض الناس أو كثير من الناس إذا تغلب على نفسه وأراد أن يتصدق ما تسمح نفسه أنه يخرج من الجيد، بل يخرج من الردي الذي تعافه نفسه أو لا ترغب فيه، أيخرجه لله عز وجل. صدق هذه لله، لوجه الله عز وجل، وبالتالي هي لك، هي لك، ترجع إليك، والله غني عنها، لكن الله من فضله أنه ينميها لك ويحفظها لك ويجازيك عليها ويضاعفها. ولا تيمموا الخبيث أي الرديء من الأشياء، منه تنفقون. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلاحظ في صدقتك حينما تخرجها أن تكون مما ينتفع به، على الأقل تكون من المتوسط، والأحسن أن تكون من الجيد، الأحسن أن تكون من الجيد، سواء كان زكاة أو تطوع تكون من الجيد، ولا تكون من الردي. الردي لا يقبل ولا يجزي، وإنما تكون من المتوسط بين الجيد والردي، هذا هو الواجب. وإن أخرجت من الجيد فهذا أحسن، ما أن تخرج الردي الذي لا تريده لنفسك هذا لا يقبله الله، الله غني عنه. ولا تيمموا الخبيث أي تقصدوه. بعض الناس إذا صار عنده ثياب تالفة ولا عنده طعام خربان ولا كما يسمونه فايت تاريخه، منتهي تاريخه، يقول تصدقوه وعطوها المحتاجين، وهو لو أعطي إياه ما يرغب فيه، فكيف يرغبه للناس المحتاجين ولا يرغبه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا على مضض. فكيف ترضى للناس أو ترضى لله عز وجل ما لا ترضاه لنفسك ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. اجعل نفسك ميزان، هل أنت تقبل هذا لو أعطاك إياه أحد أو ما تقبله؟ إن كنت تفرح به وتقبله تصدق به، إن كنت لا تريد ولا ترغب فيه لا تصدق منه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو دفع لكم أحد ما تأخذونه إلا على مضض، تأخذه وأنت كاره، يمكن ما تأخذه ترفضه، يمكن أنك تأخذه لكن وأنت كاره مجاملة. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم قال جل وعلا: واعلموا، تيقنوا، أن الله غني حميد، أن الله لم يأمركم بالصدقات ويحثكم عليها لأنه محتاج إليها، بل إنه غني عنكم وعن صدقاتكم، ولكنكم تقدمون لأنفسكم، تقدمون لأنفسكم، أما الله فإنه غني عنكم وعن صدقاتكم. لا كما يقوله اليهود لعنهم الله لما سمعوا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنة، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، يطلب منا القرض إذن هو فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. الله رد عليهم وقال: واعلموا أن الله غني، ما هو فقير، له خزائن السماوات والأرض، واللي بيديكم هذا منه سبحانه وتعالى، أنفقوا مما رزقناكم فهو من الله، ولكنه أراد منكم رحمة بكم أن تقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فلا تظن أن الله إذا حثك على الصدقة أو قال أقرض الله أن الله محتاج وأنه عاجز عن أنه يعطي الفقراء، لكن هذا امتحان وابتلاء. ولهذا يقول الكفار لما سمعوا الأمر بالصدقة قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هذه مثل مقالة اليهود، مقالة اليهود، فهم يفهمون أن الله غني لكن يتعنتون في هذا الكلام ويتمسخرون في هذا الكلام، ولهم يعرفون أن الله غني، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يعطي الفقراء ويغنيهم، لكنه ابتلاك أنت، ابتلاك أنت بالفقراء، هل يرخص عليك مالك وتعطيهم أو تقدم حب المال وتحرم الفقراء والمحتاجين؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن الله غني سبحانه وتعالى عنكم وعن صدقاتكم، وأنه لو شاء لأغنى الناس جميعا، ولكن حكمته اقتضت أن يكون في الناس فقير وأن يكون فيهم غني، ليبلو بعضهم ببعض ويمتحن بعضهم ببعض، وتظهر حكمة الله جل وعلا في من يقدم محبة الله على محبة المال، ومن يقدم محبة المال على محبة الله، يظهر النتائج، تظهر، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. غني حميد، حميد بمعنى محمود سبحانه وتعالى على كل ما يفعله وكل ما يقضيه سبحانه، فإن له الحمد على ذلك، على كل ما قضى وقدر، لأنه لا يقدر شيئا من الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا لحكمة، إلا لحكمة بليغة. فهو حميد يحمد على كل حال، يحمد على الغنى وعلى الفقر، يحمد على الخير والشر، والشر بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. وأما الله جل وعلا فإنه يجري المكروه لحكمة، فهو من هذا الوجه محمود يحمد عليه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد، أي محمود على كل حال، على كل ما يقضي ويقدر هو محمود سبحانه وتعالى. له الحمد كله وله الشكر كله، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا شاب من الله علي بالهداية ولله الحمد، وعلي مظالم لبعض أقاربي، وهي أموال سرقتها منهم، ونويت إن شاء الله أن أردها بعد توفري هذا المبلغ لدي. السؤال: هل تقف هذه المظالم في طريق استجابة الله لدعواتي؟ هذه المظالم لا تمنع قبول الدعاء، ولكن هي تبقى عليك، تبقى في ذمتك، فإما أن تقضيها في الدنيا أو تطلب المسامحة من أهلها، وإما أن تبقى عليك إلى الآخرة فتحاسب عليها. عليك بالمبادرة مهما أمكن في أدائها إلى أهلها، أو طلب المسامحة منهم، أو أن تسجلها عندك في أوراق وتقول: هذه حقوق لفلان وفلان وفلان، من أجل أن تتذكرها وتؤديها، أو إذا مت تؤدى من تركتك، تكتبها وتعترف بها أنها حقوق لفلان وفلان وفلان. نعم. يقول: هل زيادة الأشواط على 7 في الطواف، طواف التطوع، يؤجر عليه الإنسان؟ لا، الطواف 7 أشواط، إذا أراد أن يزيد 7 أخرى هذا طيب، أما أنه يزيد شوطين 3 يقول هذا أحسن وآجر، لا، هذا ما في أجر. الطواف لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان 7 أشواط، وكان خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. كما أن الصلاة ما تصح إلا إذا كانت عدد الركعات المشروعة. نعم. ما حكم من يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة وهو غير موسوس؟ لا يجوز تكرار الفاتحة، ركن، ولا يجوز تكرار الركن، لا يجوز له يقرأها مرتين، يقرأها مرة واحدة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. نعم. يقول: حدث اليوم هزة أرضية في مكة بدرجة 3 من مقياس ريختر كما يقولون، هل من نصيحة للناس، وهل هي بسبب الذنوب؟ حدث إيش؟ في مكة. أعيد السؤال. يقول: حدث اليوم هزة أرضية بدرجة 3 من مقياس ريختر في مكة المكرمة، هل من نصيحة، وهل هو بسبب ذنوب العباد؟ بلا شك أن هذا بسبب ذنوب العباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب التوبة.